وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. فأغويناكم إنا كذلك نفعل بالمجرمين. إنهم كانوا ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. بل جاء بالحق وصدق المرسلين. إنكم لن إلا عباد الله المخلصين. أولئك لهم رزق معلوم. فواكه وهم مكرمون.

صدق الله العظيم.